زلنا مع سورة الإنسان التي افتتحها ربنا تبارك وتعالى بالرد على جملة من المعتقدات الضالة الباطلة. كثير منها صار يتردد في هذه الأيام على ألسنة أناس ربما انتسب بعض منهم إلى الإسلام. الكلام عن الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، ومن أين خلق ولما خلق وما مصيره بعد الموت. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قلنا هل ها هنا في استفهام تقريري بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان وقت لم يكن شيئا مذكورا فكان عدم. وعلماء أهل الأرض جميعا يقرون بأن للإنسان ابتداء، فلذلك ينبغي على العاقل أن يتفكر وأن يتدبر، فمن الذي أوجده من العدم؟ ثم قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقناه من نطفة مخلطة، خليط من ماء الرجل وماء الأنثى، ثم أعطيناه من الأدوات التي بها يستطيع أن يهتدي إلى الحق، ومن جملة ذلك أن جعلناه سميعا بصيرا. ثم غرسنا فيه من الفطرة ما يهتدي به أو أن يكون مهيئا بسببه لقبول الحق. ولذلك قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي هذا الموطن أورد الله عز وجل أن الكفر في مقابل الشكر، فمن لم يكن شاكرا فهو كفور، كما قال تعالى: فنادى بعد الحق إلا الضلال. فعلمنا أن الإنسان إما أن يكون على حق أو على ضلال ولا ثالث. فكذلك العبد بين الكفر والشكر، أو بين الشكر والكفر، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. ثم بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن أهل الشكر وأهل الكفر هما فريقي أهل الأرض جميعا. فريق أهل الأرض جميعا إما أن تكون من أهل الإيمان أهل الشكر، أو أهل الكفران أو العصيان أهل الكفر. ثم ابتدأ بالأدنى تعريضا ثم توسع في ذكر الأعلى، فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا للكافرين الذين كفروا نعمة الله، أعتدنا للكافرين الذين كفروا الأعمال الصالحات، أعتدنا للكافرين الذين جحدوا أوامر الله تبارك وتعالى وعادوا أولياء، أعتدنا للكافرين الذين أبوا أن ينصاعوا لأمر الله الشرعي فكفروا بأمر الله الكوني. كفروا بالأمر الكوني فدخلوا في قدر الله أيضا رغم كفرهم، مع أنهم قد رفضوا الأمر الشرعي الذي هو سبب لنجاتهم. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل حتى يسحبوا منها، وأغلالا حتى يقيدوا بها، وسعيرا من نار جهنم حتى يعذبوا بها. وربما يكون مرد ذلك عدة أو عدة أمور. أولا أنهم عذبوا بالسلاسل وبالأغلال والسعير كما كان أئمتهم يعذبون أهل الإيمان في الدنيا بالسلاسل بالأغلال والسعير، وربما كان ذلك لأنهم عند الله من المجرمين، والمجرمون عادة يعذبون بين الناس بهذه الثلاثة. السلف، وربما لأنهم آذوا أهل الإيمان معنويا بهذه القيود الثلاث، فضيقوا عليهم حياتهم وكبروا عليهم صفوها، فكانوا بالنسبة لهم يسحبونهم إلى النار، وأهل الإيمان ينقذون أنفسهم منه ويقيدون حركة أهل الإيمان، وأهل الإيمان يفكون أنفسهم من أسرهم ومن قيدهم، وسعروا عليهم دنياهم، وأهل الإيمان بإيمانهم برروا عليهم أو على أنفسهم معيشتهم. فالأمر يتحمل المعنى الحسي وكذلك يتحمل المعنى المعنوي. ثم بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى ثمرة الإيمان للمؤمن: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار قيل هم الذين أدوا الطاعات واجتنوا عن المحرمات، وقيل وهذا معنى الرائق، وقيل هم الذين علت همتهم عن الشهوات فتفجرت في قلوبهم ينابيع الحكمة. علت همتهم وسمت عن الشهوات، ألف كما كان بعض المؤمنين أيام كفرهم قبل الإسلام يأنفون من ارتكاب بعض المحرمات. بعض المؤمنين، بعض الصحابة قبل الإسلام، قبل البعثة، أبى بعضهم أن يسجد للصنم، وأبى بعضهم أن يشرب الخمر، وأبى بعضهم أن يعق والدته، وهكذا سنت الهمم وعلت، لأنه من رأى المحرمات على حقيقتها علم أنها مهانة، أنها مهانة وذلة. الحرام يهين العبد، يذله، لأن الله عز وجل نفى العقل عن أكثر الكفار مع إثبات بعض العقل لبعض الحيوانات البهيمية. انظر إلى هذا المستوى، بعض الحيوانات البهيمية، النمل، الهدهد، النحل، أثبت الله عز وجل له عقلا وحكمة، لكنه قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم ذكر أن أكثرهم لا يعقلون، أكثر الكفار لا يعقلون. لماذا؟ لأن العبد متى امتهن نفسه وذل نفسه بالمحرمات فقد صار أدنى من البهيمة، وإنه لا يكرم عند الله إلا بعمل الصالحات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبد لا يكون له قيمة عند ربه تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، لكن انظر لأهل الكفر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا قيمة ولا كرامة، طالما على المعصية فصار العبد ذليلا ممتهنا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قيل الكأس هو اسم للشراب نفسه، للخمر، للعصير، وقيل الكأس اسم للكوب الذي قد امتلأ من الشراب. قيل هذا وقيل هذا. وألذ شراب أهل الجنة الخمر الذي هو لذة للشاربين. فهؤلاء يشربون خمرا لا يغيب عقلا ولا يغضب ربا، لأنه نعيم. يشربون خمرا ممزوجا بماء كافور، ماء شديد البياض، شديد العذوبة، شهي في طعمه ورائحته. هذا يخلط مع هذا المزج الخمر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب فيها عباد الله، يفجرونها تفجير. هذه العين التي يشربون منها هذا الشراب تفجر تفجيرا لهم، فهي دائما فوارة تزيد من سائلها وتكثر لمريديها دون مضوب ودون نقص ودون كرر أو شوك. نقاء وكمال ونعيم دائم يزيد لا ينقص ولا ينقطع. لماذا؟ إذا ذكر الله تبارك وتعالى أثراً للإيمان كان من حكمته تبارك وتعالى أن يبين مواطن الإيمان وأن يبين الأعمال الصالحة التي بها يرقى أهل الإيمان ليصلوا إلى هذه الدرجة. فلذلك قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لماذا؟ يوفون للنذر. النذر هو ما أوجبه العبد على نفسه في نفسه بالحق الشرعي، كقول العبد سواء كان نذرا مطلقا أو مقيدا، كقول العبد لله علي كذا فقط وأطلقها، صار واجبا في حقه هذا النذر، أو مقيدا كقوله لله علي كذا إن حدث كذا. فإذا حدث هذا الشرط أو هذا القيد صار واجبا في حقه. فلماذا صبر الله عز وجل مظاهر الإيمان للوفاء بالنذر؟ قال أهل العلم: لأن من وفى بالنذر الذي أوجبه على نفسه فهو لما أوجبه عليه ربه أولى بإيفاء. يعني طالما استطاع أن يفي بما أوجبه بنفسه على نفسه فمن باب الأولى أن يفي بما أوجبه الله عز وجل عليه، إذ أنه لم يكن ملزما بالنذر قبل أن ينطق به، فما بالك بالذي ألزمه الله به. فلذلك كان الإيفاء بالنذر علامة على الانصياع لأوامر الرب تبارك وتعالى. يوفون للنذر ويخافون يوما كان شرطه مستطيرا، يخافون يوم القيامة. ومن خاف يوم القيامة وما أعده الله عز وجل فيه من أحوال وأهوال أعد نفسه للأمان يوم الفزع. ولذلك طالما صورة يوم القيامة بين عيني العبد طالما كان مستقيما، فإذا غفل عنها غفل عن طاعة ربه تبارك وتعالى، لأن هذا هو صوت الشارع، صوت مفزع يخوف الله عز وجل، يخوف به أولياءه. فلذلك المؤمن الحق لا يغيب ذكر يوم القيامة عن باله قط، بل ويكثر من ذلك. وأول درجات القيامة الموت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات الموت. لماذا؟ لأن تذكر الموت تذكر لما بعد الموت، إنه أول درجات القيامة. فلذلك يخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منتشرا. القليل ممن ترى يوم المحشر من أعداد مهولة من الخلق لا يعلم عدهم إلا الله تبارك وتعالى، هؤلاء قل ما ينجو منهم أحد ولا يعثر. يا رب سلم. في الحديث الذي يرعب ينادي الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: أي ربي ولا بعث النار. فيقول: من كل ألف 999 في النار وواحد في الجنة. يا رب سلم. لكن ببشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ثم أعداد مهولة من يأجوج ومأجوج سيوفى منهم كثير من هذا العدد. لكن ينبغي على العبد أن يحذر لأمر نفسه، النزاة يوم القيامة ليست من الأمر الهين، فلذلك ينبغي عليك أن تستوعب ذلك وأن تتحضر له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله في قلب عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، وإن خوفه في الدنيا أمنه يوم القيامة. فمن عاش خائفا من يوم الآخر من لقاء ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من عاش خائفا هذا الخوف فحري به أن يكون آمنا يوم القيامة، ومن عاش آمنا دنياه على قدر يده يفعل فيها ما يحلو له، فهذا حق له أن يخاف يوم الفزع الأكبر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا حتى طال أكثر أهل المحشر. ثم هؤلاء الذين وفوا النذر وهم كذلك من أهل الخوف خيرهم متعد ليس قاصرا على أنفسهم، فهم يطعمون الطعام على حبه، يعني في حال العسرة أو في حال الضيق أو في حال ضعف ذات اليد يطعمون ويلونونه، يطعمونه لمن؟ لأربابه وأهله، مسكينا ويتيما وأسيرا. فهؤلاء كثر خيرهم حتى رضي الله عنهم وفكوا أسرى أنفسهم من الدنيا، كما ورد في الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من جملة الأوامر الربانية ليحيى يبلغها لبني إسرائيل قال: وأمركم بالصدقة. وإن مثل ذلك، يعني مثل الصدقة، كمثل رجل أسره العدو حتى قيده يديه إلى عنقه فقال له: هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ فأخذ ينفق من ماله القليل والكثير حتى فك أسره. فالذي يأسر الإنسان هي الدنيا، وفك الأسر بالصدقة بالعطاء بالنفقة، لأن ذلك برهان كما ورد في الحديث، حديث الإمام مسلم، حديث الحارث الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور والصدقة برهان. قال أهل العلم: الصدقة برهان على حب العبد لربه. لماذا؟ قالوا: لأن العبد جبلت نفسه على حب المال وكنزه، وأمره ربه بالنفقة، فمتى قدم أمر الله على أمر نفسه فربه هو المحكوم المرغوب. لذلك يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مكفاة جميلة ترد في قابل: لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن يريدون ممن؟ من الله. لا نريد منكم، لكن نريد من غيركم. ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ينتظرون المثوبة عند الله والأجر والثواب حالما تعجز الأموال عن نجدة الإنسان، ولا ينقذ الإنسان إلا عفو الرحمن. هذا هو الوقت الذي بسببه ننفق، والذي بسببه نطعم ندخر لأنفسنا، كقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل بيت أبي عبيدة فلما لم يجد شيئا يغض البصر قال: يا أبا عبيدة أين متاعكم؟ قال: إن لنا دارا خيرا من هذه ننقل إليها صالح متاعنا. هذا الذي نعده لأنفسنا، لا نعد لأنفسنا أن نكون من البهوات والبشوات وأصحاب الألقاب والذوات، لا نعد لأنفسنا يوم القيامة أن نكون من الأثرياء الأغنياء، لا نعد لأنفسنا أن نكون يوم القيامة من أهل الصدوة والحظوة والسلطة، إنما نعد أن نكون من أهل الجنة. خطة العبد طوال عمره إن كان عاقلا أن يهيئ نفسه يوم القيامة أن ينجو من النار، فقط إن كان عاقلا يأخذ كل سبيل مشروع ليصل إلى هذه الدرجة، أن ينجو من عذاب الله، أن ينجو من عقاب الله، فإذا فعل فهو العاقل الذكي. وأما غير ذلك فلو كان عند أهل الأرض جميعا من النبغاء النسباء فهو عند الله عز وجل يوم القيامة إن عصى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لذلك انتبه، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، نخاف يوما يجتمع فيه أهل الأرض يوم شر شديد عبوس شره أشد ما يمكن مبالغة في الوصف قمطريرا، فهو شدة العبوس لما يحدث لأهلها. ومع ذلك ثم وجوه يومئذ ناضرة لربها ناظرة، لكنهم يخافون أن يكونوا من هؤلاء أهل العبوس لكي ينجيهم ربهم تبارك وتعالى فيكونوا من أهل النضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في